إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات ولذلك كتبه الله عز وجل على جميع الأمم وفرضه عليهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلم من ذلك أن الصوم عبادة عظيمة لا يستغني الخلق عن التعبد لله بها لما يترتب عليها من تحصيل التقوى التي تؤمن بالثواب العظيم عند الله. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والعبد بين يدي رمضان لا بد له من أن يتفقه في الصيام. ففرق بين من صام لأنه رأى أبويه يصومان فصام وفرق بينه وبين من علم أن الله رب العالمين هو الذي فرض الصيام ليحقق العبد تقوى الله رب العالمين فتفقه في الصيام وتفقه في دين الله فعبد الله على بصيرة. فرق بينه وبين من يكون الصيام مشقة عليه وكلفة لا يصيب منه إلا الجوع والعطش. فالعبد عليه أن يتفقه في العبادة. ففرق بين من علم ومن جهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرق بين من قام آناء الليل قائما بين يدي ربه سبحانه وتعالى قانتا وبين من لم يرفع بذلك رأسا نسأل الله العافية. إذ الله قال أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ما الذي حمله على ذلك والناس لا يرونه ولا يطمع في شيء مما في أيديهم حتى يحسن عمله؟ ما الذي جعله يجاهد نفسه لفعل ذلك؟ إنه العلم والبرهان والبصيرة، لأنه علم أن الله مطلع عليه فقام وصلى وقرأ، وأما الآخر فهو غافل لم يعلم. هذا الثواب الذي أعده الله رب العالمين للقائمين الذاكرين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما الذي حمله على ذلك؟ إنه العلم. ولذلك قال رب العالمين بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالإنسان عليه أن يتعلم، وفي الجهاد والقتال من قاتل عن جهل فإنه يودي بأمته إلى الهاوية، ومن قاتل عن علم وبصيرة وسنة فهذا الذي يحقق الله رب العالمين النصر على يديه. أما من قاتل عن بدعة وعن عصبية فإنه يتسبب في ذهاب قرى، بل يتسبب في ذهاب أمة الإسلام، وإلى الله المشتكى. فالعلم فاصل للعبد بين أن يعبد الله على بصيرة وبين أن يعبد عن جهل والعياذ بالله. الصيام ثبت في سنن الترمذي من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. أولهم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. علم الله رب العالمين نبيه يحيى بن زكريا هذه الخمس أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال له: هذه داري وهذا عملي وأنت مملوك عندي فأنت من ضمن مالي فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فهذا مثل للمشرك كرجل اشترى عبدا وقال له: هذا مالي وأملكه، هذا بيتي وأملكه، وهذا مالي وأنت من ظلي فاعمل وأدي إليه. فكان هذا العبد القادر يعمل ويؤدي إلى غير سيده، ربما ذبح لغير الله رب العالمين أو طلب من غير الله رب العالمين. فهذا مثله كمثل هذا العبد الأحمق الذي يعمل ويؤدي إلى غير سيده. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يا من تعلقتم بالمخلوقين لينفعوكم ويضروكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فأيكم يرضى أن يكون عبدا كذلك يخلقه ربه ويرزقه وهو في بطن أمه بلا سن يقطع يرزقه عن طريق الحبل السري ثم بعد أن يخرج من بطن أمه يجعل له سبيلين من ثدييها يهتدي منهما ويرضى من لبن أمه بلا حول له ولا قوة وإنما هذا اللبن هو له خاصة وإن لم تلده أمه فلن يكون عندها لبن ضمن له هذا كان طريقا في بطن أمه واحدا ثم لما خرج إلى الدنيا صار له طريقان يهتدي منهما ثم بعد ذلك أربع طرق لن أفصل فيها بعد أن يكون له سن يقطع من الذي رزقه؟ من الذي تكفل بضمان رزقه؟ إنه الله رب العالمين ثم إن هذا العبد الغافل يأتي بعد ذلك وتلهيه الدنيا وينهيه التكاثر منها فينظر إلى نفسه ويحمل همهم من الرزق من الذي رزقك ولا سن لك يقطع إنما الله رب العالمين من الذي تكفل بحفظ رزقك يا عبد الله إنما الله رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون فويحك يا عبد الله لا تحمل هم الرزق فالرزق يطلبك كما أن الموت يطلبك فلا تجعل الدنيا غايتك يا عبد الله أقولها لي ولك فإن الله أمركم بالصلاة الثانية من الخمس كلمات التي أمر الله بها يحيى بن زكريا أن يعلمهن وأن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت بلا علم كيف نؤمن بأن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده وهو في الصلاة لكن الكيفية لا نعلمها لا نمثلها بأذهاننا ونظن أن الله رب العالمين تلقاء وجوهنا هكذا ولكن نؤمن بها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله لأن الله رب العالمين مستو على عرشه وهو في السماء دائم من خلقه مستو على عرشه سبحانه فكيف ينسب وجهه إلى وجه هذا العبد الفقير القائم على الأرض الكيفية لا نعلمها لكن نؤمن أن الله ينسب وجهه إلى وجه عبده ما دام في الصلاة فإذا صليتم فلا تلتفت لا تلتفت لا بقلبك ولا بجدبك ولا بعينك وإنما تنظر محل سجودك مقبلا على ربك بقلبك فلا تلتفت لا بالقلب ولا بالجارحة فإن الله رب العالمين ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها نصف في مجموعة من الناس في عصابة يعني في جماعة من الناس معه سرة فيها نصف فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح النصف وأمركم بالصدقة وإنما نفر للصائم بصاحب السرة من المسكين لأنه في الغالب يكون قد خبأها تحت إبطه فلا يطلع الناس عليها وإنما يشمون ريحها الطيب وكذلك الصائم فإنه يصوم بينه وبين ربه سبحانه، ليس أحد مطلعا على صيامه، وإنما الذي يعلم أنه صائم هو ربه سبحانه. فكان كصاحب المسك المستتر عن أعين الناس، فكان بمثابة هذا الرجل الذي لا يشم له إلا الريح، لا يشم منه إلا الريح الطيب. فالصائم لا يسب، الصائم لا يغتاب، الصائم لا يقع في أعراض المسلمين، الصائم لا ينال الناس منه إلا الخير. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. فالصدقة يا عباد الله تشفي العبد من عذاب الله رب العالمين. وأمركم أن تذكروا الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره شراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله رب العالمين. تريد أن تحفظ نفسك، تريد أن تحفظ زوجك، تريد أن تحفظ أبنائك، عليك بكثرة ذكر الله رب العالمين. لا يكون العبد تاركا للصلاة مفرطا في ذكر ربه، هادرا لكتاب ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يشتكي ويقول: أشك أن زوجتي بها نفس، كيف وأنت من سلطت الشيطان على نفسك وعلى أهلك وعلى أبنائك؟ فيا عبد الله، يا من تشتكي بشيء من هذا، عليك بعبادة الله رب العالمين، وعليك أنت أن ترقي نفسك، وأن ترقي زوجك، وأن ترقي ولدك، ولا تطلب أحدا من الخارج ليرقي لك زوجتك، فليست النائحة السكنى كالنائحة المستأجرة. فأنت صاحب الهم، وأنت أكثر إقبالا على ربك سبحانه وتعالى لأن يكشف عنك ما تجد. وأما الآتي من الخارج فإنما يطلب منك مالا، والله أعلم بنيته، فهذا الأمر مخدوع فيه كثير من الناس اليوم. وإن كثيرا من الدجالين والأفاكين ليعملون على ذلك ليل نهار صباح مساء، ليجتزئوا من أموال الناس، بل ليأكلوا أموال الناس، كثير منها والعياذ بالله بالباطل. فعليك يا عبد الله أن تكثر من ذكر الله رب العالمين. هذه خمس أمر الله يحيى أن يأمر بها بني إسرائيل، وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاءه عيسى بن مريم قال له: تبلغها أنت مبلغها أنا؟ فقال: فخاف يحيى عليه السلام وقال: أخاف من عقاب ربي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فبلغها لبني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس. خمس بلغها يحيى عليه السلام لبني إسرائيل. وأما الخمس التي يأمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا آمركم بخمس، أمرني الله بهن: السمع والطاعة، السمع والطاعة، إذا سمعتها ووجدت في نفسك حرجا منها فاعلم أنك على غير سنة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة انه من فارق الجماعه في نسدر فقد خلع رفقه الاسلام من عرقه الا ان يرجع، ومن دعا دعوى الجاهليه فانه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وان صلى وصام؟ قال: وان صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وانما مثل النبي صلى الله عليه وسلم للصائم بصاحب السره التي فيها المسك، لانها مستوره عن العيون مخبوءه تحت ثيابه كعاده حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهده الخلق لا تدركه حواسهم. الصائم الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث. فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. وتعجب من قوم يجتمعون بعد العصر في نهار رمضان في المسجد لأي شيء يا عباد الله تجتمعون؟ فلان فعل كذا وفلان فيه كذا، وأين؟ والله في المسجد. بل لا يسلم منهم إمامهم، لا يسلم منهم إمامهم. لم تعجبك قراءة الإمام، ابحث عن مسجد أخر. لا يسوغ لك ذلك أن تغتاب، لا يسوغ لك ذلك أن في المسجد. الله، يجلسون على كتاب الله، إن جلس أحدهم يقرأ جاء الآخر وجلس بجانبه ورمى له كلمة، فإن اصطادموا ولم يتفطن الآخر ولم يقل له: أخي أنا حابس نفسي في المسجد لأقرأ في كتاب ربي، اتركني. أو لا يرد عليه ويستمر في قراءته. فإن اصطادموا صار ينوتان في أعراض الناس. فانتبه لصومك يا عبد الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل استقبال شهر رمضان يتعين على كل مسلم أن يتعلم أحكام الصيام. والصوم شرعا هو الإمساك بنية التعبد عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر، من طلوع الفجر مع الأذان تستطيع أن تأكل وتشرب إلى أن يؤذن المؤذن، يعني مع وقت دخول الفجر. وما يسمى بمدفع الإمساك لا يصح، وليس، وهذا كنت غير رسمي، ليس من دين الله رب العالمين. بل إن أفضل وقت السحور، فإن أفضل وقت للسحور ما كان قبيل الفجر بثلث ساعة بنصف ساعة، هذا أفضل وقت للسحور. الأمر الثاني، عدل الفطر بمجرد سماع الأذان، بمجرد دخول الوقت. بل وإن لم تسمع الأذان دخل الوقت وتأكدت أن وقت المغرب قد دخل، لا يلزمك أن تسمع المؤذن. المؤذن ربما كان في حاجة في شغل في المسجد ودخل ليؤذن متأخرا، فأنت بمجرد أن تتأكد بدلا من اذاعه القران الكريم ان وقت المغرب قد دخل، فانك تبدا في فطرك وان لم تسمع الاذان. الاذان اعلام بالصلاه، الاذان اعلام بالصلاه، لا علاقه له بالصوم. المؤذن يؤذن لاي شيء؟ ليصلي الناس، لاعلامه بدخول وقت الصلاه. واما الصائم يفطر بغروب الشمس، غربت الشمس، المؤذن تاخر عن المسجد، الباب مقطوع، لن اسمع المؤذن، انتظر عشان اسمع مؤذن. لا، ماذا تصنع؟ تؤذن. بل ان من فقه المؤذن، بل ان من فقه المؤذن ان يفطر على شيء قبل ان يؤذن، لانه سيكون عليه. ومن هدي الانبياء ومن سنتهم تعجيل الفطور وتاخير السحور. من سنة الأنبياء تعجيل أن يؤذن خمس دقائق مثلا، أربع دقائق، وكل هذا وهو صائم افطر على شيء ثم سريعا، على شيء سريعا ثم أذن. فالأذان للصلاة لا للصيام، الصيام بدخول بغروب الشمس. أفطر الصائم إذا أفطر الليل من ها هنا وأفطر النهار من ها هنا فقط أفطر الصائم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وأما ما نشأنا عليه من صغارنا في بيئتنا لا تفطر حتى يتشاهد. من يتشاهد؟ هو يؤذن للصلاة، أنا صائم أريد أن أفطر. هذا أيضا من الخطأ، لا تأكل حتى يتشاهد، هذا خطأ. بمجرد ما سمعت الأذان بمن الله أفطر، ما تنتظروش يكبر التكبير جميعا. غروب الشمس إفطار الصائم، لا علاقة له بالأذان. والصغير يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليأنفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف. فقد كان الصحابة يصورون أولادهم وهم صغار ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العين، يعني الصور، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها، يشغلون بأي شيء. وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولادهم من الصيام مع رغبة الأولاد فيه، برغم أنه رحمة بهم. والحقيقة أن رحمتهم هي بتربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القديمة. وإن صار الصغار فرأى الولي عليهم ضررا بالصيام، أبوه رآه يتضرر بالصيام، فلا حرج عليه في منعهم حينئذ. الولد يتعب إذا صام تعبا شديدا مرهقا وهو لم يبلغ الحلم، يأمره أبوه أن يفطر، لا حرج في ذلك. ويستحب للصائم تأخير السحور. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما إن صامتا، وإن ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها، يعني قبيل الغروب حاضت تقضي هذا اليوم ولزمها قضاؤه. ولو ظهرت الحائض في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام، فتبدأ بالسحور حتى تدركه قبل طلوع الفجر. فالمرأة إذا كانت حائض فلا تقول أصوم معكم فلا أجد لنفسي، لا أستطيع أن أفطر في رمضان، أنت مفطرة أصلا إذا كنت حائض، فلا يجوز لها أن تمتنع عن الصيام، عن الأكل، عن الطعام، بحجة أنها تريد أن تتشبع بالصائمين. هذا أمر قد جبره الله رب العالمين عليه. فهي تبدأ بالسحور حتى تدركه قبل طلوع الفجر، ثم تغتسل بعد ذلك حتى ولو بعد الفجر. وكذلك الجنب، إذا أجنب الإنسان من الليل نام فأجنب ثم استيقظ وقد أذن الفجر، ماذا يصنع؟ دخل يوم الصيام، هذا لا يؤثر، لا يؤثر في صيامه، هذا لا يؤثر في صيامه. إن كانت حائض، إن كانت حائض ولم تغتسل، أو جنبا ولم يغتسل حتى طلع الفجر، فإنه سيغتسل بعد دخول وقت الفجر، لكنه يحرص ألا يضيع صلاة الفجر في جماعة، وألا تخرج صلاة الفجر عن وقتها. وأما صومه فصومه صحيح، ولكن إن جامع زوجته في نهار رمضان فهذه مصيبة ولها حكم آخر، أو استنى والعياذ بالله كما يفعل بعض الشباب، إن استنى في نهار رمضان فقد بطل صومه وعليه القضاء. والله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، احفظهم بحفظك يا حفيظ. اللهم انصرنا على اليهود واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاشفع إليه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل الدائرة عليه. اللهم إنا نجعلك في محور اليهود ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.